وجوه يومئذ ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى كان علقة فخلق فسوى ألم يكن نطفة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر